الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: كيف يفعل المريض في صلاته وفي وضوئه إذا كان في العناية المركزة والأجهزة في يده وأجهزة القلب على صدره؟ الحمد لله. الجواب: المتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، والمتقرر عند العلماء أن الأمر إذا ضاق اتسع، والمتقرر عند العلماء أن كل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر، والمتقرر عند العلماء أنه لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. وكل هذه الأصول والقواعد الشرعية يجمعها قول الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول الله تبارك وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم، وقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وبناء على ذلك فلا يجب من واجبات الصلاة وشروطها وأركانها على المريض إلا ما يدخل تحت دائرة قدرته واستطاعته، وما يعجز عنه من الواجبات والشروط والأركان فإنها عفو عنه من الله تبارك وتعالى تفضلا ورحمة ورفعا للحرج عنه. فإذا كان من في غرفة العناية المركزة أو غيرها من المرضى إذا كان قادرا على الوضوء بالماء فهذا هو الواجب عليه، وإن عجز عن الطهارة المائية فإنه ينتقل إلى الطهارة البدلية وهي الطهارة بالتيمم، وإن كان عاجزا عن الطهورين فإنه يصلي في الوقت على حسب حاله ولو بلا طهارة مائية ولا ترابية إن عجز عجزا حقيقيا عن استعمال أحدها. وإن كان قادرا على استقبال القبلة بلا ضرر ولا نزع أجهزة فإن هذا هو الواجب عليه، وإن كان عاجزا عن استقبال القبلة أو كان قادرا على استقبالها ولكن بمشقة عظيمة قد توجب عليه ضررا عظيما فإنه حينئذ يسقط عنه شرط اشتراط استقبال القبلة ويصلي إلى الجهة التي يستطيعها ويقدر عليها، وكما قال الله عز وجل: فأينما تولوا فثم وجه الله. وإذا كان قادرا على تطهير ثيابه من النجاسة فهذا هو الواجب عليه، وإن كان لا يستطيع ذلك إلا بكلفة عظيمة ومشقة فادحة فإنه يصلي وعلى ثيابه النجاسة ولا حرج عليه في ذلك. وإن كان قادرا على ركوع على قيام كامل وركوع كامل وسجود كامل فإن هذا هو الواجب عليه، وإلا فيومئ إيماء بالركوع والسجود قاعدا. وإن كان لا يستطيع القعود فإنه يكون مضطجعا على ظهره ويومئ برأسه إيماء بالركوع والسجود، ويجعل إيماءه بالسجود أخفض من إيمائه بالركوع، ولا يكلف الله عز وجل المريض نفسا إلا وسعها، ولا ينبغي له أن يبعد هذه الأجهزة عنه لأنها ما وضعت إلا لمراقبة ومراعاة وتدعيم حالته الصحية، ولا يكلف الله عز وجل نفسا إلا وسعها. ولا يجوز للمريض أن يترك الصلاة ما دام عقله معه، فليصلي في الوقت على حسب حاله، وليبشر المريض الذي تسقط عنه بعض الواجبات بسبب العذر والعجز أن الله يكتب له أجر صلاته كاملة، لأنه ما تركها إلا بسبب العذر القاهر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. والله أعلم.